الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب اليوم هو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب تفسيره من الشرك، قوله من الشرك أراد أن هذا ليس كل الشرك، يعني أن الشرك ليس بمحصور في لبس الحلقة والخيط، إنما هذا جزء من شنو؟ من الشرك. ولكن التفصيل أن لبس الحلقة وهي من الحديد، والخيط معروف أنه من الخيط، يعني سواء كان هذا الشيء من حديد أو من خيط لبسه من الشرك. ولكن أي أنواع الشرك؟ هل هو من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر؟ لم يفصل المصنف رحمه الله، لكنه أطلق على هذا أنه شنو؟ أنه شرك، وهذا الإطلاق صحيح. هو شرك لاعتماد وتوكل المشرك على خيط أو حديدة، فاتخذ الخيط والحديدة مع الله إلها وندة. ليه؟ لأن المتوكل يتوكل على الله عز وجل في هذه في في في كل أموره. ونفس ومسلم آخر يتوكل على حديدة أو شنو؟ أو خيط، أو يحصن بهذا الأطفال، هذا من الشرك. قال لبس الحلقة والخيط ونحوهما حتى لا يحسر، هذا في الأمرين، الحلقة والخيط ونحوهما عموما. نعم، الأحجار، البذنجان للنفسة، والحجر في العربية لما يكون في مرة راكبة براها مع رجال كتار يخطوا الحجر، يقول لك عشان ما يجوا شنو؟ عشان ما تجع وجهه، كأنه الحجر هو بيدفع شنو؟ بيرفع البلاء. يا أخي ده والله إهانة شديدة خلاص. يا أخي دي مرة ولا قنبلة دي؟ شو ده؟ مرة يقول لك لو خد مع حجر، وشوف حكمة الله، بالله كان ما أخذت حجر، لاستفسار كان نفس. السواق يقول لكم ساري ما قلت لك؟ أنت ما لك تسمع الكلام، ما قلت تاخذ حجر؟ السواق يشتغل لكم ساري المسكين. يقول له ما قلت تاخذ حجر؟ لا حول ولا قوة بالله. ثم أيضا هنالك ما يسمى بالجنيه أو خاتم الجنيه. الخاتم عموما ليس فيه شيء، ولكن خاتم الجنيه للنفساء لدفع ضر أو لجلب نفع لا شك أن هذا من الشرك، ولذلك هذا من الجهل. قال لرفع البلاء أو دفعه، والفرق بين رفع البلاء ودفعه أن رفع البلاء بعد أن ينزل، ودفع البلاء من الأول قبل أن ينزل. بعد ما زول انزل به البلاء دار يرفعه بحاجات زي دي، ده شرك. أو قبل ما ينزل يعمل شيء يقول لك عشان ما يجينا المصيبة دي. والآن يدخل في هذا الحفلات، تلقى زول في الهناية معلق في الحفلة بقدام حاجة كده كويس، كمون أسود كويس، وناس بعلقوا المقاشيش ورد هناك يقول لك عشان لو أزول ده طقوا عين. أول حاجة عايز الحفلة سمحة جديدة، بدل ما يعايل الحفلة يعايل المقشاش، يستغرب المقشاشة دي سبب شنو؟ العين كلها قال لك تمشي في المقشاشة. أيوة، وفردت نعال. والفرق بين هذه الأمور إذا كانت للزينة، طبعا يا أخوان ما في مكتشفة للزينة، في مكتشفة للزينة لا، فردة النعال ممكن تكون فردة النعال بطريقة سمحة يكون عاملها لشنو؟ للزينة. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إخواننا سبحان الله، الناس عندهم جهل، جهل شديد. في واحد كان بيخش الغابة، بعدين بيجي راكب على حماره، بيقوم بربط الحمار وخش الغابة، لكن أهم شيء لا بد يكون عنده حجاب. كان ما لابس الحجاب ده يخش، ولما يكون الحجاب ده فيه بيطمئن جدا، يطمئن بالحجاب. قام واحد داري ناقشه، قال لي الشيخ، قال لي اسمع، انت زور الحجاب ده من شنو؟ قال لي الحجاب ده بيحفظني، ما بيجي نعاو جوا الغابة دي في عقارب وفي دواب وفي وفي وفي وفي حرامية وكده. قال لي حمارك ده عنده حجاب؟ ليه ما عملت له حجاب؟ قال لي لا، حماري ده الله حافظه. قال لي الله بيحفظ حمارك وانت بيحفظك؟ الحمار الأقل منك، اللي الرب قال لقد كرمنا بني آدم، انت الحمار ده الله سخره لك، بتركب الحمار الله بيحفظه، وانت بيحفظك رب العالمين؟ بيحفظك من انت؟ بيحفظك الحجاب؟ يعني الحمار بيحفظه الله وانت بيحفظك الحجاب؟ ومن أسمائه الحفيظ، وإن كل نفس لما عليها حافظ. هذا من الجهل. وسوف أتكلم عن مسألة أحيانا للأسف الشديد بعض الناس حجابه يصيب ما يريد، يعني مثلا يقول لك من الرصاص، واحد تلقى يربط حجاب يطقه فيه نار، هذا ما يمشي، يحصل كويس، يحصل زول يكون عنده صداع شديد يربط الحجاب، الصداع ده يروح منه، يوم اللي خلى الحجاب يمشي السوق ساكت ينسى، بس يجي جاري جري من الصداع. هذا ينطبق فيه قوله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بعد ذلك يعبث ويلعب به الشيطان كما يريد. انت كان بقيت مع رب الله الحبة دي مجيك، الشيطان ما يقدر عليك، لكن لمجرد تسلم أمرك للشيطان بعد يجيب لك الصداع في وقت الدار والشيطان وجن جيب في رأسك ده، شفت كيف؟ وأما مسألة الرصاص، أول حاجة الشيء ده يعني لسه على إطلاقه، كثير من الحجبات الرصاص اللي بنشوفها تسمي الله وتقرأ آية الكرسي، والله كان بيجي جن، جن الدنيا ده كله يطير وينضرب. ولكن الحجاب اللي ما بيمشي فيه السلاح ليس حجاب شرعي، إنما حجاب كفري، شغل بتاع جن إخوانا، شغل بتاع سحر. موسى عليه السلام قال: فخيل إليه من سحرهم أنها شنو؟ تسعى، سحر، سحر الشياطين. الرصاص ده بيمسكوا، انت زول بيكون واقف كده، بيكون واقفين قدامه 10 شياطين، بيشوفوا انت الرصاص ده بيمشي في الشياطين، انت بيشوف هوا ساكن، الشغل ده شغل الشياطين. لكن الحجاب ما بيمنع، لانه حمزة بن عبد المطلب قتل يوم احد، ومصعب يعني كذلك، وقتل عثمان رضي الله عنه وهو من سادات الاولياء والمصحف بين يديه. السلاح ما شافوه ليه؟ جيب لي الرسول لم قاعد كتب لزول حجاب، قال لي احجبه، قال له حصل. الرسول كتب لي منه لمارن ولا للراجل ولا لأطفال؟ ما في، ولا في صحابي قاعد بس يكتب لي حجبات، ده شغل بتاع بدع، وليس هذا من الدين في شيء. كويس، مرة زول لابس الحجاب وبس معتقد فيه، ولك الحجاب ده بيثبتنا والحجاب ده كده، ناقشه ولفتح الحجاب، تلقى في الحجاب أشكال وألوان، تلقى حجاب طلاسم ونجوم كويس وكلام ما مفهوم، وتلقى آيات متقطعة، وتلقى آيات بالقلبة كويس، وتلقى آيات ملتقة، يعني جبت آية ويدخل فيها آية تانية تحريف. وفي ناس بيكتبوا كلام فارغ، فبيكتبوا أرقام. حس في خاتم مشتهر بين الناس، خاتم تلقاه دو فيه شنو؟ فيه أرقام، ده شرك، ده الحلقة ذات القانا، ده الشرك ذاته. سموه بطل، شنو؟ بطل، بطل، بطل، يعني شو مطلوب؟ احتمال يكون اسم الجن كمان بتاع ولا مصيبة زمان. طيب حصل لنا حايمين بلا حاجة تقولها الحصل لنا شوفي شنو يا اخواني شغال شنو. بعدين الاصل انه الانسان تبكله واعتماده على الله. وفي زول كاتب له حجاب فارتقنا حجابه ده ورقة ورقة. اول حاجة الشيوخ بيربط الحجاب ده بطريقة عجيبة خلاص بيكون ورقة طويلة يرسرسوها يرسرسوها كده. وتاني بعد ذلك أقى يعني انت عشان تفتح الحجاب ده روحك تنسل. فتحنا الحجاب نقول ان شاء الله قال لنا حاجة فيها فايدة. كاتب له حجاب ومعلقه في ضراعه. قال له محمد ود علي طلق فاطمة بيت محمد. محمد ود علي طلق فاطمة بنت محمد. الزول لابس حجاب رسمي قال ده القرآن. قال يقول لك آيات الله تهد الجبال تناقشوا يقول لك آيات الله تهد الجبال. يا أخي اعتقاد فاسد. آيات الله دي ما أنزلت على المرسلين وعلى سيد المرسلين عملوا بها شنو؟ عملوا بها حجبال ولا أنزلوا في واقع الحياة وعاشوها دين وجعلوها قوانين ونظم ونظموا بها حياتهم. ده جهل ده للأسف الشديد. هذه المسألة يتناول فيها المصنف رحمه الله في لبس الحلق في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه قضية الأسباب. يا إخواننا جعل الله أسبابا لدفع البلاء ورفعه وهذا صحيح. جعل الله أسباب. من أكبر أسباب دفع البلاء ورفعه الدعاء. يصرف الله به عنك شنو؟ سوءا أو يجلب لك به خيرا أو يدخر لك حسنة يوم القيامة. من أسباب دفع البلاء في بعض الأمراض عسل النحل فيه شفاء للناس. وكذلك من الأسباب شنو؟ الحبة شنو؟ السوداء تعاطيها والأذكار دي أسباب دفع شنو؟ البلاء أو شنو أو دفعه. وجعل الله عز وجل للناس قوانين ونظم وأدوية أطباء بيدفعوا البلاء منك. عيان بيدوك دواء وبيدوك دريبات لكن تبقى كويس كيف تقول لي ما بيرفعوا البلاء. بدأ الشرح هنا يتكلم عن الأسباب. الأسباب تنقسم إلى قسمين أسباب شرعية وأسباب كونية قدرية. الأسباب الشرعية إنه الله والرسول يقولوا الشيء المعين ده سبب لكده. الذرية سببها الزواج ولا زواج بغير ولا ذرية بغير شنو؟ بغير زواج. قاعد عزابي ما بكون عندك شافع إلى أن تموت. لو ما تعرست ما بتقبع نوجع عند شوفة يو كيف دي أسباب جعلها الله عز وجل أسباب للذرية. لكن الذرية من منه ما حيجي ما بيبقى يعني الزور عشان الذرية ما يقول الذرية عند الله والله بالديني. تفتح الزير الصباح تلقى شافع بكورك بعد يومين تحت السرير تلقى لك شافع. ما في كلام زي ده. تمشي شوف لك مرة وتعرسها وبعدك تحمل وتكوس الدكاترة كمحمل وبعد 9 شهور تلين بعدها تقول أنا عندي ذرية. لكن بتجي تحت السرير يعني ولا حتى القوين لازم تتزوج عشان تتناي. دي أسباب الذرية عند الله لكنه لا يعطي ذرية إلا بشنو؟ بسبب. والجنة مقسومة مكتوبة لكن بسببها. والله كاتب لك تنجب 10 والعشرة ديك كاتب لك تتزوج منه إنت مش تكوس. والجنة كاتبة لك كان من الجنة الله كاتبك لكن كاتبة لك ما بزول. الله بيكتب له الجنة بيكون زول ما عنده عمل صالح بيكتب له الجنة وبيكتب له عمله وبيكتب له أسبابه حيسعاها. وهكذا الرزق من عمله وما من دابة في الأرض إلا على الله لكن جعل الرزق بأسباب تطعط الأسباب. الناس حيال الأسباب 3 أقسام. قسم لا يتعاطى الأسباب الكلية يعطل يقول لك إحنا أي حاجة من عند بيد الله ما يعمل أي حاجة يقول لك رزق على الله مربع يده دي الملاحدة ده نوع من أنواع الإلحاد. والكفر بالأسباب الشرعية ده كفر بالدين. يقول لعرس يقول لك لا أي حاجة بالديني ده ما بينفع. تعطيل الأسباب ليس من الدين. وبعض الناس يقدس الأسباب فيكل أموره كلها لشنو؟ الأسباب. زول شغال عنده دكان ده سبب، يقول لك الدكان ده كان طار مني أنا ثاني بفكر ما عندي طريقة، موظف يقول لك بس ما يرفضوني، كان رفضوني أنا مش وين، ده شركة ده. قبل ما تستغل أركان مؤكلك ومشربك منه، الدكان مؤكلك ولا مشربك ولا الواطة ولا التجارة ولا الوظيفة. لما جئ لما في بطن أمك بتاكل كيف، ولما مرضت الله سخرك أمك وأبوك كيف يرضعوك ويدوك وانت ضعيف ما عندك أي حاجة. إذن القوم الوسط اللي هم في النص دين يتعاطوا الأسباب ويرجعوا الأمور إلى الله بالتوحيد. ده يا إخواننا شنو التوحيد؟ ترك الأسباب ليس من الدين، وتقديس الأسباب والالتفات والتعلق والاعتماد والتوكل على الأسباب أيضا شرك بالله عز وجل. ده يا أخواننا دي الأسباب اللي ربنا أصلا جعلها أسباب. في أسباب الله ما جعلها أسباب ذاته، أنا بيتعلق بها زي شنو؟ زي الحلقة وشنو؟ والخيط والحجر، دي ذاته ولا الله ذاته ما جعلها ذاته. عرفت؟ عشان كده دي عندها حكم. أسمع كلام ده مهم. إذا علق الشخص تميمة أو ودعة أو ربط حاجة يعتقد أنها مؤثرة بنفسها هذا شركه شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ولو أنها تعاطاها كسبب قال والله أي شيء بيد الله، لكن دي برضو بتنفع بالضر برضو بتنفعنا. وربط ده مشرك، لكن شرك شنو؟ شرك أصغر. مشرك لكنه شرك شنو؟ أصغر. والفرق في الاعتقاد. أما لو الزول مشى يتعالج عند الدكتور، الدكتور سوى له سبب وقال أنا أسمع كاب ده المداوي الله والأي حاجة بيد الله، بس الدكتور ده سبب وبينفعنا وبيضرنا، ده شرك. ليه؟ لأن الدكتور أصلا شنو؟ سبب. الحلقة قال الله كل شيء بيد الله، لكن الحلقة دي بتنفع وبيضر زي الدكتور قال، شرك ولا ما شرك؟ شرك شنو؟ أصغر. ولو أنه قال أن هي التي تنفع وتضر دي بشنو؟ شرك شنو؟ شرك أكبر. إذن الأسباب قسمين، قسم شرعي عسل النحل ده تشربه وتقول الشافي الله، ما تقول الشافي العسل، لكن تاخذه كسبب. اتخاذك له سبب ليس بشنو؟ بشرك. ليه؟ لأنه أصلا هو شنو؟ أصلا سبب، لأنه أصلا شنو؟ سبب. أما ربطك الودعة أو تعليقك أو أو أو إلى غير ذلك من كل هذه الأمور هذا ليس بسبب أصلا، أو سبب شرعي ده أو سبب كوني. السبب الكوني يعرف بالتجربة يا إخواننا. قالوا الثلاث حبوب الفانسدار بتصير شنو؟ عرفوا كيف الكلام ده؟ الله قال لهم بالتجربة. وكما نفعتك تمشي الحبوب الصينية الزيتية، ده شرك ده سبب. طيب الخير ده ما سبب زيها، الفرق بين ده وده شنو؟ سبب شرعي. نعم ما مجرب قال لك والله ربطتها بقيت كويس، والله حلف لك بالله مجرب قال لك 10 نفر جربوا وال10 نفر معهم دخلت التجربة. أشنو؟ لا سبب كوني. الخيط برضو سبب كوني، ما عرفنا احنا برانا عرفنا انه الحديدة دي والخاتم ده المن كده خلي الكلام بالطاهر عبد عليك الله ما تنطري ساكت. انا عسى عندي كلام محدد دي جاية أنا بتاعت الحديد دي جاية ما تضطري ساكن كويس. أسمع طيب أنا أكلمكم أيوة أشنو الاعتقاد ده جانب مهم جدا، لكن ده رجوك الآتي يا أخواننا الأسباب 2 شرعية القرآن والسنة. الشرعية دي كانت تعاطيتها بغير الشريعة شرك، يعني حبة السوداء شفاء يعملوا باشنو ياكلوها، كان علقوها شرك، لأن الرسول ما قال شنو، ما قال علقوها، قال شنو، قالوا اكلوها. السبب الشرعي ده سبب، السبب الشرعي تتعاطاه دون أن تعتقد شنو فيه. السبب الشرعي، السبب الكوني يصير سببا كونيا بالتجربة، يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون سببا مباشرا، مباشر واضح، يعني مباشر، مثل الكي بخدت لك النادي بيكون كده، في حاجة مباشرة ولا ما في حاجة مباشرة؟ سبب أن يكون السبب شنو؟ مباشرا. ثانيا أن يكون السبب قد عرف بطريقة علمية، يعني خضع لشنو؟ تجربة. الماء الدواء ده بيخضع لشنو؟ تجربة. الشدة بيخضع لتجربة؟ ما بيخضع. الشيء الثالث وده مهم جدا، الاعتقاد اللي ذكره الإخوان. يا إخواننا ما في زول بيمشي يضرب السبع حقن بتاعت الصينيين بيقول الصينيين دي الناس تمام أولياء وصالحين، ما بيربطهم بالدين، ناس صينيين كفار. فالسبب مشكلة ده إنه له سبب شرعي ولا سبب كوني، وسبب كوني مصبوغ بصبغة شنو؟ شرعية. أي زول بيكتب حجاب وبيكتب حجاب بيسموه شنو؟ الفكي. يقول الفكي كارب، لك في فكي كارب والله حجابه قد يكون على الباطة. والدليل انه بيقولوا ايات الله، هم بيعتقدوا انه الحجاب ده فيه شنو؟ ايات الله او منفوذ فيه، فهو ده سبب كوني ومعه اعتقاد شرعي. ليه يكون سبب كوني كيف؟ فهو ليس بسبب شرعي، الاعتقاد قائم. بدليل انه الحجن والكروكين والدواء ممكن يعمل طبيب كافر، ممكن ملحد، ممكن يكون مصلي، ممكن يكون مسلم، كله الشيء ده بيمشي لانه ربنا جعله سبب شنو؟ كوني. كوني معناها ما بيحتاج لمسلم ولا لكافر، حسب كفار ده ما بيعملوا. المسلم يقوم بهنا يمشي في لندن يعمل له عمليه ويجي، ده عنده عقيده، ده ما عنده عقيده. لكن لما يمشي للشيخ معناها المساله دي في اعتقاد، اعتقاد في الشيخ واعتقاد في الشغله ذاتها. ما في زول عنده عقيده في دكتور بيقول شاطر اشطر من غيره بروف درجاته، لكن ما عنده عقيده فيه كزول ولي ولا كده. طيب النفع اللي بيجي ده شنو؟ ده ما سبب مباشر، ده انفعال نفسي، بمعنى زي اللي قلت لك الله بيه كل الشيطان، واحد تلقاه بيربط حاجه في هنا، ها بيربط حاجه في ايده، ابقى كويس، يربط حجاب من الصداع، يوم اللي طلع ده الصداع يوجعه ثاني جيو، ده منفعل شنو؟ نفسيا، ما عنده اي اساس شرعي في هذه المساله. اتكلم على الكلام بتاع طاهر شويه، كان مذكور بالمناسبه. لبس نوع معين من انواع النحاس للروماتيزم اذا ثبت كونيا، يعني بتجربه بمواد معينه وبشيء آلي. يا اخواننا السبب الكوني سبب ما داير العقيده، ما فيه حاجه، عباره عن آلة، يعني بوروك الشيء الميكانيكي. يقول لك الملاريا الشيء المعين ده بيحاصر كده كده كده، بيعملها كده كده كده كده. إذا كان ده قال لك فيه مواد كده، المواد دي بتسحب كده كده من الروماتيزم بالجر، ده سبب ما شرعي، سبب شنو؟ كوني. إذا ما بيعمل بيبقى شرك، لأنه لا هو كوني لا هو شنو؟ لا هو شرعي. طيب استدل المصنف وهذا من عميق فهمه بقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. الآية دي في الأصنام، لكن الذين ده الشاهد من الآية، يعني لا استدل، الذين يأتون الأصنام اتخذوها أسبابا لنفع لجلب الضر لجلب النفع ودفع الضر ولم يجعلها الله كذلك فاعتقدوا فيها. وكذلك الذي علق الخيط أو الحديدة أو الودعة أو غير ذلك فإنه شنو؟ أه؟ قد في البيوت أفهنا برضو كان بيعلقوا القرون ولا خلوا والحدوة الحصان، حدوة الحصان العرب إنهم في اعتقاد قديم إنه أي شكل في شكل حدوة، حتى القرون دي والناس ليه بيتخذوها؟ لأنها في شكل حدوة، قال ليك الجن بيحبها وفي إرضاء للجن، وبذلك بأي ضر ده لسه بيقولك بيمنعوه. أي ضر دارين يعملك بيسببوا بيسببوك بيمنعوا. وقال لك أحيانا العين ما في شيء بيمنعها لما تطق عين تجي كده، قال لك الشيء يدخله جواها كده الشيء جوا النادى عنده ولا اعتقاداته، فده شرك. ما في شك، ها ما في شك. شوف يا أخي تحتاج تتوكل على الله، ما بيجي عوجة. حس الناس الحايمين بلا حجبات أكثر ولا بالحجبات؟ البلا حجبات ما الناقص شنو؟ فيش بحس حظ شنو؟ البيوت دي كلها فيها هنا إذا ها منو؟ والبحجبات برضو فلسين فلي شنو؟ والله إني أكلمك البحجبات مفلسين فلس أكثر من الناس البحجبات ذاته. يا أخواننا أولاد الخواجات دين أصلهم يلبسوا حجبات، والله ناس بيض والواحد ما شاء الله صحة مليانة، والله أمه تلقى خاتها في الدرداقة دي وحايمة بيه، والله لا بتقول طقوا عين لا بقول سووا له، وجميل ذاته وشكله سمح وحلو وظريف وشعره ناعم. بالله نحن زولنا من ما يقوم يتفتفوا فيه الشيوخ ويركبوا فيه حجبات ويعلقوا له حبة سوداء وبعد ده يطلع كمساري لا عالم في ذرة ولا بروفيسر كبير. يا أخي ده شو يعني كان معه الحياة دي كله يطلع شنو زول ده حالته بحجباته وبتفتفته وبأشياء دي؟ يا أخي ده شو ده يا أخي ده والله ده والله ده اعتقادات فازة. في كده قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أي شيء يتخذه الإنسان يعتقد فيه النفع والضر أو يتخذه سبب ولم يجعل الله عز وجل سبب. يا أخوان الأصنام دي الناس ما كان بيتخذوها آلهة مباشرة. قال لك العرب عندهم اعتقاد في الأحجار، ما من عرب نزل الخلاء إلا وأتى بأربعة أحجار، ثلاثة للقدر، القدر يعني شنو؟ الحلة، وواحد لنفسه ليعبده. لكن هم بيعبدوا لأنه ما عرف الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن شنو؟ الله. عارفين الله ولكن بيعتقدوا أنه ده سبب والله ما جعل هذا سبب. فاعتقاد واتخاذ ما لم يجعله الشرع سببا هذا اعتقاد شركي، ثم بعد ذلك يكون أكبر إذا اعتقد فيها التأثير والنفع بذاتها، وإذا اعتقد التأثير والنفع من الله ولكن اتخذها سببا كان شركا شنو؟ أصغر. والآية واضحة إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله معناها شنو؟ كافيني ربي عليه يتوكل المتوكلون. القضية مرتبطة بالتوكل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الحديث الثاني أو الأثر الثاني هو الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وعمران بن حصين هو عمران بن حصين ابن عبيد بن خلف صحابي ابن صحابي. وعمران بن حصين يعتبر من أجلة الصحابة رحمه الله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، وده من الأدب، ما قال رسول الله شاف فلان الفلاني، إنما قال شنو؟ رجلا مبهما. لماذا؟ رعاية للأدب وصيانة لعدم ذكر الأشخاص. أسمى يقول فلان يشيل حاله ولعله بيكون بعد تاب، ما في حاجة، ما في داعي عندك أنت شنو تشيل حاله وتقول إذنك كده قال هو دار. والمهم جوهر القضية، لكن الكان رابط الحلقة ضمنه والكان رابط الخيط ضمنه، ما يهمنا كثير، يهمنا شنو؟ يهمنا الحكم. في يدي حلقة من صفر، طيب حلقة من صفر، الحلقة من الصفر إما الصفر نوع من أنواع الشجر أو نوع من أنواع الخيوط، أو نوع من أنواع الحديد اللي هو بيقولوا لك الحديد اللي هو شنو؟ النحاس. هي الصفر لكن الناس عرفوها بقوها شنو؟ صفر. فهي في يدي حلقة من شنو؟ من صفر، إما خيط وإما نوع من الشجر وإما نوع من شنو؟ من الحديد. والراجح أنه نحاس، لأنه أصفر شنو اللون، ولكن لا يقال صفر، لكن يقال شنو نصف. فقال له ما هذه؟ وهذا فيه أدب الإنكار، لا تعدل في الإنكار، لأنه ممكن تنكر يقوم يديك وبرر تقول أنا متأسف من الأول ما كان في داعي للكلام ده، عشان ما تقعد تتأسف تسأل قال ما هذه. لأنه هل أي زول رابط له حاجة في إيده معناها بيعتقد؟ ها ما بيعتقد. ممكن زول يقول لا حس الساعة دي ما حديد زول رابطة، تقول له أنت رابط الساعة دي ليه؟ في أنا ما في اعتقاد، أنا ما عندي اعتقاد في الساعة كويس. فسألوا لأنه لو كان رابط حديدة عادية ساكت مساجد قال له والله كح أقول له شنو، لكن إيش كده سألوا. فأنت لو بدأت تنكر أسأل قول لي أنت عملت الكلام ده ليه، شوف مبرر شنو، أمكن يقول لك كلام مقنع، أمكن يكون مضطر بالنسبة له بيجوز الكلام ده في الحالة دي. بس كده قال له ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة، الواهنة برضو في أقوال، القول الأول الوهن اللي هو الضعف والمرض، يعني من الضعف عشان ما أكبر ضعيف وما تجيني مصيبة. وقيل الواهنة نوع من أنواع الأمراض عند العرب، مش عموم الضعف، مرض محدد اسمه شنو؟ مرض شنو؟ مرض الواهنة. قال من شنو؟ من الواهنة. قال انزعها، وده فيه وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقوة والقوة، لكن ما أنكر عليه ما تعجل. أول حاجة شنو؟ سألوا. عشان كده سليمان عليه السلام قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان شنو؟ مبين. وهنا قال له عملت كده ليه؟ قال له عشان كده لما عرف السبب أنه في اعتقاد قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا إلا مرضا، لكن ليس في الجسد إنما في النفس، بيخلي قلبك متعلق بشنو، وبتكبر رهين الحجابة الجلد دي كخش كان ساكت نساها اجي راجع بعد ما مشى، اذا نساها بيجي شنو رجع البيت، لانه بقى رهينة لا يستطيع يتصرف ولا يعمل شيء، والحجاب ده ما فيش. حصل ولا ما حصل؟ ها حصل ولا ما حصل؟ عشان كده هنا قال شنو؟ قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن واحد يقول الله لابس تحت بدي ما يزيد ما نقص، والصداع شاله، شال الصداع وجسمك ده كويس، لكن قلبك صار عليل، بدلا من أن يكون متعلقا بالله كله صار متعلقا بقطعة جلد، وبدلا من أن يكون اعتمادك على الله كله صار جزء من اعتمادك على خيط أو على حديدة. هذا هو الشرك بعينه. والأخطر من كده قال له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال لك أنت مت ولابس شنو الحديدة دي الصفر دي، قال له شنو ما أفلحت وما ده الحديد ده انتهى الحديث هكذا، انتهى شنو الحديث. ناخذ حديث ثاني ولا نتمه مرة ثانية؟ أيوة نعم. السلاح ماله؟ ماله إجابة السلاح ماله؟ ما قلنا ذا جن، انت كسميت الله وأبطلت الجن السلاح ده يمشي فيه، وكان السلاح ما مشى فيه ما بيعني انه شيء صحيح. ليه؟ لانه سمعت خطبة الدجال، الدجال بيسوي اكثر من ده، اكثر من السلاح ده الدجال بيسوي. الدجال ده ولي ولا منهجه صحيح؟ شفت كيف؟ بعدين الجن ده سحر، قال سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بشنو؟ بسحر عظيم. انت بتشوف هذا السلاح ده مشى، لكنه من وقته بيكون الجن ده أبطل مفعوله، أو قلت لك الزول واقف وقدامه عشر جن وبعد ذاك السلاح بيضرب فيه، العشر جن شايفهم منه؟ مش شايفهم السلاح بيمشونه. أيوة بتفنهم حلمبول عشان تبقى قوية. شنو دي النكشة؟ أيوة سبعة ورقات، سبعة ايوه ايوه صح. الجن بالضبط شغل جن هو اصلا وشغل جن وشغل بتاع سحر لكن لا علاقه له بالشريعه ولا بالقران ما عنده علاقه بالشريعه ولا بشنو ولا بالقران لكن شغل بتاع جن وبتاع سحره وارضاء لهذا شنو لهذا الجن. طيب في حديث ثاني قال وله اي لاحمد في المسند عن عقبه بن عامر مرفوعا. عقبه بن عامر هذا صحابي جليل انصاري ولي لمعاوية بن أبي سفيان مصر 3 سنوات. كان والي على شنو على مصر كم 3 سنوات ويعتبر من فضلاء الصحابة وله مرويات في الصحيحين وغيرها. مرفوعا أي اللفظ لفظه لفظ من لفظ عقبة لكن المعنى سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك بعد ما يقول كلامه يقول الرسول سمعنا كلام منه نصر ده اسمه شنو مرفوعا ده المرفوع. قال من تعلق تميمة. يا اخوانا لفظ التميمة من طلب التمام والتمام هو شنو الكمال. الزول بيعمل التميمة عشان تتم له اموره. اما معرس يعرس والدكان يا اخوانا طلق البخور كيف في الدكان طلق البخور في الدكان كيف طب قال البخور ده كيف يطلق البخور في الدكاكين خبرنا اسمع اذا البخور ده بخور سمح وغرضه تطلع الذباب وتطيب الدكان معلش لكن كان بتعتقد انه ده بيجيب الرزق اشركت بالله البخور بيجيب الرزق بيجيب رب العالمين لا ما في اشياء في اشياء بيجيبوها لك يعلقوها في الدكاكين تلقى يخطوا هنا حاجه كده بتتنايم من برا ده اعلان ما ده ما فيه شيء ده جزء من شنو من الدعايه والجاذبيه. لكن البخور ذاته في نوع من هل اي بخور بيطلق في الدكاكين ولا بكوس بخور معين ها اللبان ده فيه عقيده ولا ما فيه عقيده الزول إذا بيجي عنده إذا الزول يعني طلق مثلا ساكن ما في شيء لكن إذا عنده عقيدة دي مشكلة يعتقد في بخور في في في يعني في دخان. متى كان الدخان يجلب الأرزاق أو يدفع المضار أو يكشف الضر هذا لمن لله الواحد القهار سبحانه. عشان كده فقال لك التميمة أي شيء بيربط الإنسان عشان يتم أموره كويس حتى حجاب الخدمة الإلزامية قال له تربطه ما يمسكه قال تربط حجاب العسكري قال يفوتك أيام الخدمة الإلزامية قال يفوتك يمسك البعد قال حسد إجرام ولا ما إجرام الخدمة الإلزامية ما حاجة كويسة ما له كويس أزود زيدات والله حقه يحرش على الناس المباحث والحاجات يقول أنا زودت قاعد يكتب لناس حجبات قال للخدمة الإلزامية قال حجبات كثيرة جدا يا اخواننا اي سول والله واحد الجفاري حجبات يقول لك ده حق شنو وده حق شنو وده حق العرس وده حق شنو وده تكلم شنو ده وده عرق المحبة اللي هو دي جاينا الرسول سماها التولة انما الرقي والتمائم والتولة شرك. التولة شيء يصنعونه ليحبب الزوجة الى زوجها او الزوج الى زوجته. والله يا اخواننا في ناس مطفطشين مرته ما بتدوروا بدل ما يعاملها معامله كويسه عشان تدوروا ويكشح عليك بكم مليون كده ويجيب لها حاجه سمحه ده اللي بيخلي المره تدور الراجل صح ولا ما صح ويعامل معامله كويسه او فكه يمشي كوسه الفقرة يقول له المره دي ما تحبني قال تحبك كيف تحبك بطريقتك دي انت بتكوس في الفقر وتمشي هنا انت زول جاهل ذاتك في رقبتك يحبوك كيف والله هي عندها حق ذاته انه بتحب واحد زي كده لانه زول جاهل شوف جهل جهل جهل والله اخوانا في جهل منتشر شديد خلاص. فده قال من تعلق تميمة فلا اتم الله له وده دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يدعو على شخص معين انما دعا دعاء شنو عام وغرضه ان ينفر وان يسجر ومن تعلق ودعة، والودع هو الصدف الذي يخرج من البحار، فلا ودع الله له عمله بنقيض قصده، اتخذ التميمة ليتم أمره فدع عليه بألا شنو. وهذا في الشرع كثير، مثل من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله شنو تجارتك للزجر، ومن وجدتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله شنو عليك. وهنا قال فلا ودع، الودع اللي هو السكينة والطمأنينة، يقول لك في دعة من شنو من العيش، فلا ودع الله له يعني رب. والوديع شنو الوديع معناه شنو؟ لا الله ما يجعل له، قال أي سكينة كان يطير منه مرة واحدة، كان أدعى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وسبب الشرك ظاهر أنه اعتقد فيها النفع والضر وتعلق بها وتوكل واعتمد عليها، وذلك ينبغي أن يكون لمن لله سبحانه وتعالى. هذا سبب شنو؟ سبب الشرك. نختم وندخل في مسائل الباب في المرة القادمة. ولابن أبي حاتم عن حذيفة، ولابن منه أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط، ذاك صفر، الصفر قلنا شنو؟ النحاس أو نوع من أنواع الشجر أو شنو؟ أو خيط. لكن ينفي إنه الخيط إنه قال حلقة، دائما الحلقة بتكون من شيء أي من شيء متين. والواهنة قلنا شنو؟ إما عموم الوهن وإما شنو؟ مرض. وقيل مرض يمسك الذراع، يمسك شنو؟ الذراع والعضد، بيخلي زول زول لما يشعر طوالي إنه أذراعه هنا معنى عنده شنو؟ عنده وهن. هذا كله قال لا تزيدك إلا شنو؟ وهنا. حذيفة رأى رجل في يدي خيط من الحمى، عنده خيط من شنو؟ عشان ما تجيه الحمى. يا إخواننا مشكلة الناس يقول لك والله إحنا جربناها ونفعت معنا، ده تعلق. قال له وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، زول مؤمن بالله يقول لك أي شيء بيد الله، والخيط لما تجي في الحمى يقول لك والله الخيط بينفع نافع شديد جربناه. شوف الشرك هنا وين. فكأن حذيفة يرى أن من ربط الخيط لأجل دفع المرض فإنه شنو؟ أشرك. وهذا بالمناسبة من وضوح الإسلام ومن حنيفيته السمحاء. الإسلام حب الناس يشركوا كاملة في أمريكا وفي العالم، إن المسلمين ما بيرضوا الحاجات دي، الربيط والأشياء دي وتعلق الأشياء والتعلق بأوهام لجلب الضر ولدفع شنو؟ الشر ولجلب الخير. وده إخواننا لا شك أنه من شنو؟ أنه من الشرك. فقرأ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مؤمن بالله بصلي وأي شيء لكن ما عنده توكل على الله، بيتوكل على الخيط ده، بيتوكل على الجلدة دي اسمها الحجاب، بيتوكل على الحاجة اللي بيعلقها دي. والآن تبين أنه في كثير من الممارسات، قلنا في نفاس النسوان، في العربات اللي بيخطوها كويس، في كده في ناس بيعملوا حجاب للعربات، يمشي للشيخ يقول له والله العربية دي مما جبتها، طقوا على عين كل يوم كاسرة حاجة، الشيخ يكتب له حاجة يعليه قدام في المراية قدام معه، ده شرك برضه، شرك، لأنه اتخذ سببا لم يجعله الشارع شنو؟ سببا لا شرعا ولا كونا، لا هو سبب كوني ولا هو سبب شنو؟ شرعي. السبب الكوني بيخضع على المعمل، ما بيتعلق بالاعتقاد، كل الناس بيتعاطوه بصورة عادية حس الكيدة أزوله دار الكوي من مرض، دار لزول صالح دار زول يعرف شنو؟ بصير، يعرف الكي، ممكن يكون مفصل لذاته بس يكون في المحل المحل يتح. والكي ده سبب مباشر لأنه ألم وبيعمل حاجة معينة ومحددة وبيطير حاجة معينة. ده معنى شنو؟ معنى حديث حذيفة أو قول حذيفة. طبعا إخواننا حذيفة هو حذيفة بن اليمان، واليمان والده اسمه حسيف، يعني اسمه جد حذيفة ابن حسين، لكن سمي باليمان للتيمن، حذيفة بن اليمان والده صحابي. قتل يوم أحد بسيوف المسلمين. ده أبو حذيفة قتل يوم شنو؟ يوم أحد بسيوف المسلمين، لأنه لما اختلط الأمر وصار الناس لا يرى بعضهم بعضا، فوقعت عليه السيوف ظنا أنه شنو؟ أنه مشرك، فلقي الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أودوه، يعني عملوا شنو؟ دية. فجعل حذيفة دية والده عن المسلمين، يعني صدقة، تصدق بدية شنو؟ بدية والده. وأدع وأم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله عز وجل لي ألا أغل، يعني أحمل في قلبي غل على من رأيته يقتل أبي. هو يعلم أن الصحابة ما لون ما قصدهم، اختلط الأمر فقتل. ده اليمان اللي هو حسين رحمه الله تعالى، وهو ما أنصاري ولكن من موالي الأنصار، أو حليف، يعتبر من حلفاء الأنصار. حليف معناه من الناس المناصرين لشنو؟ للأنصار يعني. وحذيفة هو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب السر، سبب معرفة السر، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من تبوك في جيش العسرة كان ماشي وحذيفة يرافقه، ماشي تونس معه المنافقون 11 نفر، الجد بن قيس وغيرهم، ديل كانوا كمنوا. ما معنى كمنوا؟ يعني عملوا شنو؟ كمين بسلم في مضيق جبل كويس ليدفعوه عن راحلته فيقع، يعني محل ضيقة زي عقبة كده، بيجاي جبل بيجاي حاجة وبيجاي حاجة، كمنوا عشان يرموه. وكمنوا له مع الصبح قبل خروج الفجر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وتقدمهم ومعه حذيفة. لما جاء نزل جبريل فأخبره فناداهم بأسمائهم واحد واحد 11، وزجرهم فجروا، والآيات في سورة التوبة، فجروا الأسماء دي كلها قالت سمع منه حذيفة. فسأله قال كلهم منافق؟ قال كلهم منافق، ولكن النبي استكتمه، قال لا تخبر أحد. ده استكتام معناه قال له شنو؟ اكتب خشية الفتنة عشان ما ينتشر الخبر تبقى فتنة بين المسلمين، فلذلك استكتمه. فكتم حذيفة هذا السر العظيم بأنه نبئ بمن؟ بالمنافقين اللي كانوا مدسوسين وراء الصخرة، وديل هم اللي الرسول تكلم عنهم بأسماء حذيفة ما شايفهم، لكن جبريل كلم رسول الله وأخبره وجاءه الوحي. ده حذيفة منه ابن اليمان اللي قال الزول فقطعه، وده فيه جواز تغيير المنكر بشنو؟ باليد، لكن ليس لكل الناس، لأنه أنت كان قلت له تشيل الحجاب ده تقلع ما تقلع والله يطلع سكينة عن القوانين، ولو مسكته بمسك هو بخنقك، يقول لك الحجاب رجالة. لكن زي حذيفة ده لو قال ما الناس بيسمعوا له، يعني لو في مثل عالم لقى زول هو بيعرف انه زول ده عالم قال له ابنص الشغله دي او جراها قطع منه، بيقول زول ده عالم وعامل بكامل الخير. لكن اي زول عن قال لي امشي يقول له يا اسمع ده شو ده طوالتك؟ لا والله مش عارفك طوالي شرعا ما يجوز ذاته، لانه قال من رأى منكم كيف غيره فمن لم يستطع فبيدي، قال فشنو انت لم تستطع، لانه ما ممكن تقابض الناس وتشاكلهم. عرفت كلامي؟ هاي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نعم، خدت المصحف العربية لأي سبب؟ طيب، هل جعل الله عز وجل القرآن وضعه في المكان يحفظه؟ هل جعل القرآن لهذا؟ إذا ثبت يوضع، إذا لم يثبت هو أنه لم يثبت فلا يوضع لهذا الغرض. نعم، تعليق صور الشيوخ في الحفلات وفي البيوت والمحلات. الشيء ده أول حاجة عقيدة ولا ما عقيدة؟ 100% عقيدة. في زول بيعلق له صورة الشيخ ساكت. تعليق صور الفنانين ما عقيدة، حب ساكت بس. ده فناس بيعلقوا حق الفنانين وناس لا وناس الكورة لاعبين الكورة، لكن مما يعلق الشيخ معناها زول ده شنو؟ شوف أخوان الحديث قال من تعلق، التعلق بالقلب، ما قال من علق شيء، قال من تعلق، لانه اي زول بيعلق حاجه هنا كان بجوه ما متعلق بها ما يكون خدتها. واي زول يعلق الشيخ معناه عنده عقيده في الشيخ. اول حاجه لا يجوز تعليق صور الشيوخ وإن كانوا من أصلح الصالحين وأتقى الأتقياء، لأنه ذريعة الشرك. وما عبد وعبدت الأصنام في تاريخ البشرية في عهد نوح إلا بصور الصالحين، ناس ما لعبوا كورة، صالحين عديل، وما كان عندهم فيه عقيدة، ولا كان بيجي يقدس الصورة ولا بسجد لها، لكن بس قال لما نعيد لك دي برتاح نفسيا. الجيل جاء بعده قال دين هم ذات اللي بدوا بيفعلوا بيسووا بيعملوا المدد، ودين اللي بدوا الكون، ودين اللي بيصرفوا ذاته اعتقدوا فيهم. الصور أول حاجة تعليق الصورة حرام، أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، سواء كان صورة بني آدم، سواء كان صورة لاعب كورة ولا صورة فنان ولا صورة شيخ. إذا اعتقد أن الصورة دي ذاتها بتحفظ ده يبقى شرك أكبر أعوذ بالله، وإذا ما اعتقد بيبقى كبيرة من الكبائر وذريعة إلى الشرك. كويس، أنا أوريك قبل كده قلت لكم في واحد من أخوانا المصلين مرته في طريقة بتعلق صورة الشيخ بتاع طريقة في بيته، في البيت أزود بيجي غرفة النوم بلقي فيها الشيخ، قال لي ولا اسمع هوي البيت ده فيه راجل واحد بس، راجل ما بينفع يا أنا يا الشيخ ما بينفع معي، أنا ما برضى راجل تاني يخش شريف تعلق لي صورة راجل تاني زي توعد تعلق له كل مرة، ما بينفع معي كده. نزل الصورة طوالي، قال لي ينفع، أنا غير راجل واحد في البيت ده ينفع، أنا راجل البيت ده، الشيخ ده شيخ برا هناك جوا البيت، أنا الراجل، قال لي ما تعلق لي صورة الشيخ، ما رضى، عنده رجالة وقلبه حارز ولا نعم. صورة الوالد والوالدة نفس الشيء، أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، لكن بتاعت الوالد أخواننا أصلا ما في اعتقاد، لكن مشكلتنا في حقة شنو؟ في حقة الشيخ اللي أصلا بيكون فيها شنو؟ الأصلا بيكون فيها اعتقاد. نعم، لا العسكري بس تحفظها، تخطها كلها في محلة، تخطها في كرتونة لا معلقة ما بجوز، ما صورة، صورة ولا ما صورة ما يجوز. نعم، التعليق فيه إشكالي، يعني لو عندك صور خاتية في ألبوم وعاملة ما فيها شيء، لكن التعليق هو الإشكال. نعم نعم، وين شنو؟ أها أيوة. طيب عندك عقيدة فيه، والله يا أخي قلل، يعني قلل من المسألة، طالما أنت معلقة وما كذي وما عندك فيه عقيدة بس تقلل من المسألة، ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء. أي نعم، شنو قال؟ في سؤال هنا مهم، قال الدم في العربية وفي البيت، الشيء بيجي بيجي كثير، زول يعني راح البيت يعني جديد، أول حاجة يقول لك شنو؟ الكرامة، وكان عمل مصنع يقول يا شيخنا يعني كرم، كان ما كرم المصنع يتلك لك ساكن، يقول لك ما كرمته، لو جاب شوال بلح وزعه يقول الدم أهم حاجة، الدم أشنو؟ يا أخي اسمعني أكلمك، لا ما عشان أوريك الترتيب بتاع المسألة، التفسير الشرعي أول حاجة يا أخوانا، وفي دم مرتبط بالعتب، يعني مرحلة العتب مين ما يجي يقوم يعملوا شنو؟ يعملوا دم. الدم كالآتي، الإنسان إذا ربنا فتح له في شيء، عربية جديدة، مصنع، بيت رحلت فيه، ضبحت لوجه الله وشكرا لله، ما في ذلك حرج، دار أضرب ساكت، دار أكل الجيران وأوسع على رقبتي وعيالي، ما في شيء. ضبحت لأنه كان ما ضبحت بيديك مصايب، دي ده شرك، الذبح والدم ربنا ما جعله سبب لا شرعي ولا كوني لصرف شنو؟ لصرف الضر. شوف الفرق، ممكن اثنين يكون عندهم بيتين، واحد ضبح تقرب لله، واحد ضبح خاتي في رأسه أنه كان ما ضبح، الموضوع ده شنو؟ ما يمشي لي قدام، قام ده عنده شرك. والضبح أول حاجة ذاته يذبح، شوف الكلام ده كويس، بغير إلزام، بغير شنو؟ لأن لو أنت ألزمته بيكون ألزمته بغير شرع، الشريعة ما ألزمك أنت تلزمه كيف؟ بغير إلزام يعني شنو؟ يعني براءه يذبح، وكان ما ذبح ما في حاجة، ما في أي شيء، لكن الناس يوزلوه. الضريحة وينها؟ الكرامة وينها؟ كم ما عملت الكرامة كده بعد بي السؤال، حتى لو ضبحته تضبع عادي، الدم اللي بيشيلوه خطوه في البيبان ده شنو؟ واللي بيعملوه في العربية ده شنو؟ الدم ده، الدم ده الإنسان بيغتسل منه ويتنظف منه، يجي يتوسخ يعني يعمل الأوساخ، يعني يلطخ يده ويلطخ الأذناء في شنو؟ ده لا شك إنه عنده عقيدة مع الجن، ده شغل بتاع الجن، إرضاء للجن، وده شرك أكبر أعوذ بالله.